ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال الأنبياء. موسى عليه السلام يعترف، أي أحد أخطأ نبله يظهر بأنه يعترف بالخطأ، ثم بعد ذلك الآخرون الذين يسمعون الخطأ كيف يتعاملون، هذا الذي نبينه. لكن الأصل أن النبي هو الذي إذا أخطأ يقول قد أخطأت، كما كان الإمام مالك يعني يقول لا أحسن هذه المسألة، لا أدخن هذه المسألة. الشافعي من نبله رجع عن مذهب إلى مذهب، القول القديم والقول الإيش، هذا النبل، هذا هو النبل. فقال أنا آبق. فهنا الناس لما سمعوا ذلك قالوا لا لست بآبق، وأرادوا أن يقترعوا مرة ثانية. هذه هنا الذي لابد أن نقول لها. هنا إذا اعترف الفاضل النبيل بالخطأ الذي وقع فيه على على على على من يسمعه أن يلتمس له العذر أولا، وألا ينتقص من قدره، ويعرف له فضله، ويعرف له تبجيله وتوقيره، لأن هذا حقا مكافأة لمن يعترف بخطأه. فهم قد كافأوه وعلموا أنه ليس بقاصد لهذا الخطأ الذي وقع فيه، وعملوه بقدره، عملوه بتبجيله بتكريمه، وما أرادوا له الوقوع في الماء أو السقوط في الماء. واقترعوا مرة ثانية فخرجت عليه مرة ثانية، فاقترعوا ثالثا فخرجوا عليه، فقال هو أنا، يعني لا تنقذ السفينة إلا بي. فألقى نفسه في البحر، فجاء الحوت معجزة من الله جل وعلا، فالتقمه الحوت. هنا أيضا مسألة أخرى عظيمة جدا، وهي ليس بين الله وبين عباده نسب. الله أكبر، نبي من الأنبياء، عظيم الخلق، عظيم القدر والمكانة، خطير المكانة عند ربه جل في علا، ومع ذلك لما ذهب مغاضبا إن الله جل في علا قد يعني أخذه بما فعل، وهو نبي من الأنبياء وهو يبلغ عن الله، ما فعل؟ فعل أنه بلغ عن الله جل في علا، لكنه علم اجتهادا بأن العذاب نازل، فقال إذن أرحل وأنجو بنفسي. فلما ذهب دون أن يأتيه الوحي قال الله جل في علا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالتقمه الحوت، وهذا من الله جل في علا. إذن لا نسب بين الله وبين عباده. وإن أردت أن تعلم ذلك ترى بأن الله جل في علا قد لام إبراهيم، قد لام نوح، قد لام آدم عليه السلام، قد أيضا أخذ كثير من الصالحين بأعمالهم. قال الله جل في علا على جميع الصحابة بعد سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة، قال ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأيضا هذه قال ابن مسعود بعد كذا وكذا من سنة بعد الهجرة نزلت هذه، يقول الله ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فأن يخشع وأن تخشع القلوب لذكر الله جل في علا بعد هذه السنوات، بعد مرور هذه السنوات بالإسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم ويتحملون المشقة، ومع ذلك يقول ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هذا عتاب أيضا من الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما فروا منه في أحد وفي غير أحد قال الله جل في علا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، إيش ما قال بكل ما قال بكل ببعض، نحن نزل، نعم نزل. المشكلة أن المنافقين يأخذون هذا، هي هذه الإشكال، وهذا من يعني لو نظرت تقول كأنك تقول وتراجع نفسك، طب لما قال هذا المنافق يعيرني بهذه المعصية وأنا تبت من هذه المعصية؟ لأن الله تعالى أراد أن يوفي لك العقاب في الدنيا حتى تصبح وتصير نظيفا تاما كاملا عند ربك جل في علاه. فأنت عندما ترى المنافق يعيرك أو يفرح بها أو يأخذ الزلة يطير بها، هذا من ضمن العقاب من الله جل في علاه، أن تعاقب بها في الدنيا أو تعاقب بها في الآخرة. تبقى نظيفا عند ربك جل في علاه ما دمت تبت من هذه الزلة. فالغرض المقصود قال الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما لا بكل ببعض ما كسب، ولقد عفى الله، وهنا رحمة الله بهم ورحمة الله أيضا بالصحابة الكرام لأنه الذي زكاهم، فمن رحمة الله جل في علاه أنه قال ولقد عفى الله عنهم. عامة من هذه أيضا نستفيد بأنه لما كان من النبلاء، لما كان من الفضلاء، لما كان من الأنبياء، فإن الناس حتى بعدما اعترف بأنه هو الذي قد أبق قالوا لا لست أنت، وإحسان الظن به، ولما عملوه ما عملوه بانتقاص. يعني أنا المفروض أنت بتنظر الواحد بيبجل في إنسان جدا، فإذا عصى أمامه معصية يقول لك من هذا؟ لا ده مش هو، ده ما يستحقش الكلام ده. من قال لك؟ أهو عصى معصية، نعم عصى معصية، أخطأ خطيب، وما من أحد إلا وله الزلات والسكنات والسقطات والهنات، لكن أنت تدري ما بينه وبين الله جل في علاه، تراه قائما خاشعا متذللا وأنت نائم في غفلاتك حتى تنام عن صلاة الفجر، تراه صائما مع عظام الهواجر وأنت في النهار تلعب ولا يعني تدري شيئا، تراه قارئا، تراه مطالعا، تراه وهو له العبادات. فهي التبجيل هذا الذي جاءك في قلبك ليس منك، من الله جل في علاه، لكن أن تهدر المكان لزلة هذا الخطأ البين، وهذا الذي نراه الآن في الإخوة. الإخوة لا كأنهم لا يفقهون هذا الباب، إذا وجدوا النبيل أو الكريم قد زل أو سقطت منه بعض السقطات أهدروا مكانته وتناسوا أو أغفلوا ما له من الحسنات. بل تعامل الله جل في علاه يبد أن يظهر لك بأن الله جل في علاه العاصي المخطئ الذي جاءه من بعيد يقول حسناته السابقة تنادي، حسناته السابقة تنادي عليه تشفع له عند ربي جل في علاه. لذلك أنت ترى بأن الله شكور، بأن الله شكور، شكر لحاطب النبي بلتعى مع وقوعه في الكبيرة العظمى بأنه جس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما مضى له الإحسان ولما كان سبق له الإحسان شكر الله له، شكر الله له أيام شكر بأن الله جل في علاه أظهر فضله على الجميع، وأظهر فضله أيضا بعد هذه المصيبة التي وقع فيها. وعمر يشهر السيف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، ويقول الله جل في علاه أمر النبي أن يقول لا يا عمر قد صدق الرجل وإنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد. أرأيتم شكر الله جل في علاه لعبد الله بن حمار أو عياد بن حمار بعد شربه الخمر أنهارا، وكان كلما يؤتى به يجلد، كلما يؤتى به يجلد، فلما لعنه الصاحب احنا أخذ بذلك. وحتى أصلا خالد لما قال لعنة الله عليك ما قال لعنة عليك ما قال لعنة الله عليك أنك شربت إيش الخمر، لا قال إيش ما أكثر ما يؤتى ده، هو الآن اللعن جاء لتكرار المعصية. يبقى أنت ترى بقى الآن هذه ليست معصية، هذه كبيرة، شرب الخمر يستحق بها صاحبها إيش اللعن، لعن في الخمر عش، فالشارب ملعون، وهنا أكثر ما يؤتى به يشرب ويجلد، يشرب ويجلد، يشرب ويجلد. طبعا إذا جلد كانت كفارة له، فلما قال ما أكثر ما يؤتى بك يعني ألا رادع لك ووازع، فقال السلام لا لا تعين عليه الشيطان. ثم أثنى عليه ثناء عطرا، وهذا من شكر الله له، شكر الله له السابقة، شكر الله له السابقة والسبق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا يحب الله ورسوله، ما أراه إلا يحب الله ورسوله، فشكر الله له سبق، سبق الخير. والحسنات تنادي كما قلنا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن إيش أجر من أحسن عمل، وهذا تراه كثيرا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر الخطاب على المغيرة بن شعبة قال الحمد لله ستر على صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عثمان يعني مع بعض الأخطاء التي يعني كانت وقع فيها عثمان بن عفان اجتهادا في بعض المسائل، وهذه الله تعالى وإن كان ابتلاه في الدنيا ليرتقي المرتقى الصعب يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشكر الله له السبق، وشكر الله للجميع السبق، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما حدث معهم الفتن وفي زمنه الفتن، لكن شكر الله له إلى يوم الناس هذا. أنت لابد أن تترد على مثل علي بن أبي طالب، وكانت علامة الإيمان حقا أن تحب من أن تحب علي بن أبي طالب، وعلامة النفاق حقا أن تبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود لما قال لهم أنا الآبق لم يأخذوا بكلامي واقترعوا أكثر من مرة، فلما يعني كانت القرعة لا تخرج إلا عليه. منها أيضا أن تقول مهما أخذت بالسبب لن تغير القدر. يبقى إذن لتعلم يهدأ بالك أولا يجب أن تأخذ بالسبب، وإلا فأنت متواكل، والمتواكل مذموم ليس محبوبا إلى الله جل في علاه. نعمة التوكل عندما تأخذ بالسبب ويميل قلبك كلية لله جل في علاه، لأن السلام يعلم يقينا أن الله سيعصمه، ويعلم يقينا أنه لن يقتل حتى يتم الرسالة، يعني لا يموت حتى يتم الرسالة، علم ذلك صحيح ولا لا، ومع ذلك اتخذ بكل الأسباب التي تكون أسبابا للنجاة. لما قام وخرج بعد الستة الشباب الذين أرادوا قتله أخذ حفنة التراب وقرأ عليهم، بعدما نثرها عليهم قرأ قال واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه دلالة واضحة جدا على أن القرآن يحمي الإنسان، نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. لذلك الخطبي كان يقول يعني العجب كل العجب طلبوني، فكان هو العسكر إما بالتتر أو غير التتر ما أذكر الآن، لكن هو العسكر طلبوه، فلما طلبوه فلم يجدوه، هو اجتهد ليخفي نفسه. قال فمروا من أمامي فقرأت وجعلت من بين أيديهم سدا ومخلف فيهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فمروا ورجعوا ومروا ورجعوا فلم يروني سبحان ربي العظيم. يعني هذه لا تقول، يعني بد أن تفهم أن هذه المسألة قد تكون. تعال بقى أنت الآن قف عند من يظلمك مثلا، أو قف عند مثل رجل كان يعاديك جدا ويريد ضربك، وأنت مررت من حارته من شارعه من مكانه، واقرأ. والله لو قرأت 540 سنة وأنت بتقرأ، هو أنت أصلا ده حتى الأعمى سيراك. احنا مشكلتنا مشكلة الآن، احنا نحن لا نصل إلى مثل هذا. لكن ما إذا قلت كيف هذا وهو القرن السادس 600، يعني ما ليس في الرعيل الأول، إذا قلت وسألت لما نقول هؤلاء القوم لهم قلوب صدقت الله جل فعلا، قلوب ارتبطت مع ربها جل في علاه، قلوب صدقت حقا لربها، وإن زلوا وإن أخطأوا لكن قلوب صدقت. ولذلك نحن نقول دائما ما الذي يعصف بنا أننا لا نفقه كيف نتعامل مع من فوق العرش. قد نقول قد نتعبد أنساكا، قد نقرأ أذكارا رسوما، لكننا إيش لا نستحضر القلوب، لا نستحضر القلوب، القلوب ليست نقية ليست صادقة. والله جل وعلا محل النظر كما بينا في الباب السابق أو الحديث السابق، محل النظر إيش؟ القلب. الحسن البصري فعلها وعمل وجعل الله له أمرا جللا. الحسن البصري طبعا تكلم كثيرا عن الحجاج، الحجاج تعلمون من الحجاج، فالحجاج لما تكلم الحسن البصري استدعاه تعالى كل الوجود، قالوا إيه؟ لملموا ثيابكم لتناثر الدماء الذي سيحدث. الحسن البصري انتهى اقرأوا عليه ياسين، ده إذا كان بقى بيقرأ ياسين. هم طبعا ما قالوا ذلك، هم قالوا لملموا إيش ثيابكم لدماء الحسن البصري. فدخل الحسن البصري وهو يعلم أنه مقتول، ثم تمتم بعض الأذكار كان قد حفظها في الإسرائيلات عن إبراهيم عليه السلام، تمتم بها. فقام الحجاج، فمن الذي يسوق الحجاج؟ فقام الحجاج ينظر إلى الحسن كأنه ليس بالحسن، كأنه ملك الموت، ترتعد فرائصه ويمشي مرتجفا أمام الحسن، ثم يأتي يحرك لحياته ويأخذ أطيب الطيب فيخرجه فيطيب للحسن لحياته كأنه زوجته. شوف انظر، يطيب للحسن لحياته، ثم أخذه فأجلسه على كرسيه. والناس طبعا إيش جاءتهم قل الخوتة الكبيرة، اندهاش أعجب مما يكون مما يحدث مع الحسن، لكنها قلوب صدقت الله جل وعلا. الثوري لما طلب السفاح أو أبو جعفر واحد منهما لما طلبوا وعلم أنه بمكة قال إني سأحج هذا العام. ليش للثوري؟ لما ذهب إليه قام الثوري وتعلق بأستار الإيه؟ بأستار الكعبة، فدعا ربه جل وعلا، فماذا حدث؟ قبضه الله قبل أن يصل إلى مكة. محمد بن واسع كان إذا رفع يديه قالوا مستجاب الدعوة. طبعا احنا فينا يعني فين محمد بن واسع؟ لا نجد واسعا ولا نجد، استغفر الله إذا كان صح التعبير، يعني والله ضيقا ولا قريبا ولا بعيدا. الآن يغفر الله لنا، أنا قد يعني تعدينا الحدود، يغفر الله لنا، اللهم اغفر يا رب، اللهم اغفر ورحمة الله وزع ما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. فكان مستجاب الدعوة، البراء بن مالك كان مستجاب الدعوة، البراء بن مالك أيضا قلوب صدقت، وهذا يونس أيضا قلوب صدقت، لأنه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولأنت لو تدبرت أي ظلم وقع فيه، هو فقط أنه إيه؟ تعجل أمرا لم له فيه أنا. فهنا صدقت قلوب صدق، فقال البراء بن مالك كان مستجاب الدعوة، فلما اشتد عليهم الأمر في اليمامة ما استطاعوا يعني تصور الحديقة وانتصار عليهم، واشتد الأمر في القتل في المسلمين وفي القراء، قالوا يا براء ادع الله لنا. فقام البراء في الأولى ما دعا، الثانية ما دعا، في الثالثة دعا، فرفع يديه فقال اللهم ولنا ذورهم، طيب افتح علينا، وولنا ذورهم واجعلني أول شهيد. فقام فتح الله عليهم وولاهم ظهورهم، وقتل أول قتيل، كان أول قتيل هو البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهذه قلوب صدقت لله جل في علاه، تعاملت مع الله حقا بفقه راق، وكان بصدق مع ربهم جل في علاه. فقال يونس عليه السلام بعدما التقما الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتوسل بأعظم الوسيلة وهو توحيد الله جل في علاه. هذا أدب جم علمنا إياه يونس عليه السلام، وهذا طبعا من شريعته، لأن السلام بيّن ذلك عندما مر على رجل وهو يدعو يسأل الله جل في علاه، فقال السلام أعجل هذا، لا يصل إلى ما يريد، أعجل هذا، قال لأنه لم يثني الله جل وعلا على النبي وسلم، فقال النبي وسلم من أرض منكم شيئا فليقدم بين يديه إيش الثناء على الله، قال ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك علي بن أبي طالب جاء موقوفا ومرفوعا قال الدعاء مرهون بين السماء واقف مرهون بين السماء والأرض بإيش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عامة الثناء على الله جل وعلا قاله يونس عليه السلام، فبعد ذلك أخرجه الحوت لأنه سلم يقال في الإسراءات أن الله جعل أوحى إلى الحوت ليس هذا بطعام لك وأمره أن يقيه في بطنه فكان في بطن الحوت. وانظر كيف التصوير، قال في الظلمات، إيش هي الظلمات؟ عددوها لي، إيش الظلمات؟ ها؟ ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة الوحش والوحدة، لا بطن الحوت، بطن الحوت الظلمة العظيمة، فظلمات بعضها فوق بعض، وانت البحر وحده ظلمات بعضها فوق بعض، صحيح؟ كما قال الله تعالى في سورة النور أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من، يبقى إذن هي ظلمات بعضها فوق البحر، ظلمات وحده ظلمات، ثم عندك ظلمة الليل، ثم عندك ظلمة الحوت، ثم بعد ذلك أنقذه الله جل في علاه بدعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأخرجه الحوت. ثم آمن كل من بعث عليه يونس مكافأة وشكرا ليونس عليه السلام. لذلك قال السلام لا تفضلون على يونس بن متى، وقلنا التأويل والتوجيه لا تفضلوني، يعني لا تفضلوني إما ابتداء لأنه لم يوحى إليه بأنه أفضل من يونس، ولما أوحى إليه أنا سيد ولد آدم كان ذلك بعد، أو التوجيه الصحيح السديد في ذلك لا تفضلوني على سبيل التنقيص، يعني لا تفضلون تقول محمد أفضل من يونس وأنت توهم السامع بالتنقيص من إيش من يونس. وبالذات هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا تفضلوا بين الأنبياء، تخيلوا بين الأنبياء لا تفضلون على موسى، صحيح، لكن هنا يونس الله هو اللي قال الله، لما؟ لأن الله ذكره بإيش بشيء في القرآن، فلا يأتي هنا أيضا تعليم كما نبين في الفائدة المستنبطة هذا للأغمار الأغرار، انه لما ياخذ يعاير الناس بذنب او ياخذ الرجل بذنب او ياخذ الرجل بذنب هذا من علامات النفاق. شوف الله جل وعلا لما ذكر يونس ببعض الشيء بانه قال عنه مليم في الكتاب، علم الله جل وعلا بان هناك ايش من لا يعقل مثل هذا، من لا يتقن مثل هذا، فيحسب نفسه انه افضل من يونس، ويونس عند الله جل وعلا درجات علا. لذلك نقول العالم اذا زل لا تحسبن نفسك مقدما عليه، اتق الله وقف مكانك، قف مكانك واعلم بأنه قد ارتقى مرتقا صعبا، بأن الله وأنت لابد، أنا دائما أدين الله بأن من منحه الله العلم الإتقان في العلم لا الشبيه، من منحه الله إتقانا في العلم حقا هذا ما يعطيه الله اللؤلؤة الثمينة هذه إلا إيش إلا هو يعلم أنه يستحقه، لأن الله حكيم يضع شيء في موضعه. لا تقل لي ما قال سلم قال أول من تصعر بهم النار إيش عالم، العالم هنا ممكن يكون الحافظ ليس بعالم، عنده علم قارئ، نتكلم عن الرسوخ في العلم، الإتقان في العلم، الإتقان في العلم هذه لؤلؤة ثمينة لا تكون لأي أحد بحال من الأحوال. ولذلك المنافق الذي يعلم عنده ثقافة ما عندهش علم، لو رجعت له في عضو المسائل لا يستطيع أن يأتي بها وأسمع. انظر إلى من ترى أنه يعني فيه ما فيه من الدخن، لا نقول نفاق، نفاق هذا عمل قلبي، لكن لو ورد الله تعالى أظهر لك بعض العلامات والقرائن التي يعرف بها المنافق، وانظر لو كان قد تصدر عالما، وانظر إلى علمه، لو أنت طالب علم حقا ستعلم أنه خاوي لا يعلم شيئا، كل الذي يعلمه رسوم يحفظ بعض الأمور. وذلك نفرق بين العالم الذي هو الحافظ عالم، يعني الذي يحفظ الكتب الستة عالم، عالم بإيه؟ بما حفظ فقط، لكن متقن فقيه فيها هذا الكلام في العلم، فهذه لؤلؤة ثمينة لا يعطيها الله لأي أحد. فإن وردت أحدا كذلك وزل فاعرف له قدره، واعرف أن هذه الزلة لها حكم، والله جل وعلا له من الحكم ما له في ابتلاء عباده بالذنوب والسيئات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا إيش والآتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لذلك قال الله تعالى لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونحن نؤمن بكل الأنبياء ونبجل كل الأنبياء ونوقر كل الأنبياء، وأيضا نؤمن أن من الدين حب العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، هذا من الدين، وإلا فبغض أهل العلم ليس من الدين. بغض أهل العلم ليس من الدين. طبعا البغض تعصبا، أنت ترى الحنابلة يعني جاءهم من الملامة ما جاءهم، إلى يوم الناس هذا أنت تذم الحنابلة، صحيح ولا لا؟ يعني ما تتكلم في مسألة تشدد فيها أقول لك إيش أنت حنبلي، لا ما أنت حنبلي. هم قالوا لا، ذلك لما للتعصب الذي حدث مع الحنابلة من أجل مشايخ. لما جرير الطبري يكتب في الفقهاء ويتكلم عن الفقهاء ولا يجعل أحمد حنبل منهم، فماذا يحدث من طلبة الإمام أحمد؟ ماذا فعلوا معه؟ فإنهم أتوا على بيت جرير الطبري وألقوه بالحجارة حتى ردموه، ردموا البيت بالحجارة وكادوا يقتلونه، وهو من هو في العلم. ولما سألوه قالوا لما لم تجعله في مصف الفقهاء؟ قال ما رأيت له إلا حديثا، هو رجل محدث، لم أرى له إيه؟ لم أرى له قولا فقهيا. كل مسألة يقول لك والمسألة فيها رواية الثلاثة إيش؟ قال الصاحب، قال فلان، قال الصاحب، يعني هي الأثار. فهو حافظ الحديث. هذه وجهة نظر من؟ وإلا فالفقهاء يقولون لا، الإمام أحمد فقيه، هو محدث فقيه، هو الحق محدث فقيه. ده هو كانوا يقولون أربعة، الدنيا بأسرها العلم فيها، العلماء فيها أربعة، هو أحمد حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، إسحاق بن إيش ابن الهوي. قالوا أفقاههم في المتون أحمد، والصحيح أنه إسحاق يقدم عليه في الفقه، لكن قال أفقاههم في المتون. ولذلك أحمد نفسه تكلم عن اثنين، قال أما الرجال فيحيى أعلم مني بهم، علم الرجال توثيق وتجريح يحيى أعلم مني به، وأما العلل فابن المديني أعلم مني به، أما فقه أنا أفقههم في المتون. وهو قد تقدم عليهم بسبب الفقه في المتون، لأنه هذا المقصود الأسمى. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات السند وفهم، وفهم المتن هو رأس إيش؟ رأس الأمر. فمن إذا ولدت عالما متقنا له الفقه، وإن زل ما زل، لابد أن تقف عند حدك، ولابد أن تعطي الضوء حتى تنجو. ابن جرير الطبري يقول حفرة النار في عرضين، عرض الأولياء وعرض العلماء وعرض الإيش؟ الولاة. أما ولاة الأمور إذا وقعت في أعراضهم فالدم الدم، راحت حياتك وانتهى الأمر. وإذا وقعت في العلماء راحت، ذهبت آخرتك، الآخرة ذهبت. وذلك ابن جرير يقول هي حفرة النار، فتخير ما شئت، أن تقع أو لا تقع. هذا العالم النبيل، فهو له زلات، نعم له زلات، هو بشر، والبشر قرين الايه؟ قرين العصمه، صحيح؟ لا، ده خلقت عبادي ايش؟ ابن عباس يقول خلق العباد في ظلم حتى اتاهم نور الله جل في علاه، نور التوحيد، فاشراقت عليه. فالحق بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى مبينا حال البشر، قال يا عبادي كلكم ضال، كل نص في العلم كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. هذا بالنسبة للباب الأول. باب الثاني ختاما لفضائل الأنبياء حتى ندخل على فضائل الصحابة بعد ذلك، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زكريا، صحيح؟ وقلنا قرأنا إحنا هداب ابن خالد، صح؟ قال كان زكريا نجارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان زكريا نجارا، والعجيب أن هذا الحديث موضوع في باب اسمه باب إيش؟ فضائل. قولوا لي بقى وين الفضائل هنا لما يقول كان زكريا نجارا؟ هذا خبر إنه كان نجار، كان يعمل وعمله هو إيه؟ النجارة. فين الفضائل هذا؟ وين الفضائل هذا؟ ممتاز ممتاز. هو الصحيح أن الفضل له أمور. الأمر الأول ما قاله الأخ الكريم حتى لا بخصه حقه، بأنه قال كان يأكل من عمل يدي، مش هذا الذي قلته أنت؟ نعم. يبقى إذن مع أنه نبي، مع أنه أفضل الخلق أجمعين، ومع ذلك إيش؟ يعمل ليكسب بيدي أو يأكل من عمل يدي. وهذا كما قاله الأخ الآخر بأن سلم مدح داود على ذلك، قال هو أنا عمال أجره ليأتي بالشاهد، هو مش عارف الشاهد إيش هفعله. النبي سلم قال خير ما كسب المرء إيش من عمل، أو أخير ما أكل المرء من عمل. يبقى خير هنا دلالة على المدح، بهذا هنا الشاهد هو في المدح، هذا خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن داود كان يأكل من عمل. يبقى إذن هذه المدح هنا لما يقول داود يأكل من عمل، طب خلاص خبره، وين الفضل؟ الفضل في أول الحديث، في شطر الحديث الأول، قال خير ما أكل المرء من عمل يده أو من كسب يده، وإن داود كان يأكل من عمل يده. فبين هنا زكريا كان نجارا، عليه وعلينا من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. زكريا طبعا زكريا من الفضل بمكان، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. وزكريا هو الذي تكفل بمريم عليه السلام، وزكريا حدث معه معجزة أعظم مما تكون. زكريا بلغ من العمر من الكبر عتيا، وامرأته كانت عاقرا، كما قال الله جل في علاه عندما عندما عندما بشره بالوقت قال ان يكون لي ولم يمس قال اما في آل عمران واما في مريم هو في آل عمران ايضا يا له يا للاخوه هيموتوني ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما شاء. طيب فهنا الان المساله ان زكريا عليه السلام بعدما كفل مريم دخل عليها في المحراب دخل عليها فرد لها او دخل عليها في المكان الذي كانت فيه فيجد عندها طعام الصيف في الشتاء ويجد طعام الشتاء في الصيف علما ان هذه لا تكون الا كرامه من الله جل وعلا حتى هو سالها عن هذا الطعام ان لك هذا شوف الاجابه العظيمه التي يعني اخذت مكانها في قلب زكريا فقالت عندما قال ان لك هذا قالت هو من عند الله لا انظر للفقه ليس هو من عند الله قف عنده ما في الفائده الجميع يستطيعون ان يقولوا هو من عند الله صحيح ولا لا ثم قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بايش الفقه هنا الحسابات ملغيه لما هذا فيه امور ثلاثه من اهم الامور ما هي هات يا استاذ باشمهندس التوكل على الله تعالى يعني جيد بس هنا طبعا ما فيش اي اخذ اسباب محضيه عطاء قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بايش بغير حساب يعني الحساب المادي غير موجود اول شيء الثقه في الله جل وعلا حسن الظن بالله والثقه في الله جل وعلا تمام اليقين في الله جل وعلا بان الذي اناط المسببات بالاسباب يجعل المسببات تخالف الأسباب والنتائج لا تكون على ما هي عليه أو ينفي الأسباب ويأتي بالمسببات لأنه بغير حساب بغير حساب. طيب الحسابات المادية تقول زكريا لا يمكن أن يولد له منه هو لأنه قد بلغ من الكبر عتيا وأيضا الحساب الآخر امرأته لو كان فتيا لما أنجبت له لأنها كانت عاقرة صحيح وذلك امرأة إبراهيم لطمت فسقت وجاهها وقالت عجوز عقيم عجوز وعقيم سببان يمنعان الإنجاب كليتا عجوز وعقيم فقالت إن الله يرزق ما يشاء التفت هنا من ما هل زكريا ما كان يعلم ذلك أجيبه يعلمه قبل مريم وما الذي غير هذا إيش الفائدة ما هو يعلمه ها ما الذي حركه متذكر إيش تذكر فذكر هو أمر آخر أقوى عين اليقين العلم كان عنده بخبر يقين لكن لما رأى العين إيش فعل انتهى ولذلك إبراهيم قال هذا اطمئنان القلب لما جاء عين اليقين جاء اطمئنان القلب ذلك إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى أنا أؤمن وأعلم أنك تحيي الموت وإذا أردت شيئا قلت له كن يكون صحيح لكنه قال بلى ولكن ليطمئن فلما كان في عين اليقين ورأى المسألة عيانا أمامه طعام فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف فقالت إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب هنالك عين اليقين جرت زكريا عليه السلام زكريا يقول إن الله أناط الكون كله بأسباب وإن الله تعالى سبب الأسباب والمسببات ولذلك نقول مجنون قطح في التشريع ألا تأخذ بالسبب وقطح في التوحيد أن تعتقد في السبب وأنت بين عينين جميلتين أخذ بالسبب للتشريع واعتقاد في الرب الذي خلق السبب فيه للتوحيد القدر صحيح ولا لا فلذلك هو يقول السنن الكونية أنا رجل كبير إذا لا إنجاب امرأتي عاقل عجوز إذا لا إنجاب فهو ما دعا لكن لما لقى وهو يعلم بأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فأكون فكأنه نظر في نفسه فاستحى أن يرفع يديه ويدعو الله جل في علاه فلما رأى العيان أمامه قال الله تعالى في التو واللحظة هذه تدلك أيضا على إيه على فضل زكريا فضل زكريا لما علم ذلك ما توانى وهذا أيضا نقول بأن خير البر إيش عجله فلما قال هنالك دعا زكريا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فانظر بقى هنا استحضر الامر بقى انك المساله عندك باسرها انك سميع الدعاء فانا شو انظر بقى هنا حسن الظن والمقابل. إنك سميع الدعاء فاء، والفاء للتأخير صحيح للسرعة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، انتهى الأمر، أن الله يبشرك بيحيى. فزكريا له فضل، ولذلك من فضل زكريا ذكر الله في الكتاب. قال الله جل في علاء في سورة الأنبياء، قال قبلها ها: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له الذي يأتي بقى، وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. هذه مسألة من أهمية بمكان في زكريا. وزكريا عليه السلام ترى ما الذي يعني له من الفضل، له من الفضل أنه كان يأكل من عمل يدي حتى لا يتمندل به الأراذل، وهو خير الناس وهو أعظم الناس، أعظم نوع التراب في زمانه، وهو نبي من أنبياء الله يوحى إليه أنه يبلغ الناس، فكان نجارا. وما من نبي إلا وله صنعة، وما من نبي إلا وله صنعة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الصنعة لا تنزل من قدر الإنسان. ما من نبي إلا وله صنعة. آدم صنعته كانت كل الأنبياء رعى الغنم، سنبين لما الحكم، كل الأنبياء رعى الغنم، لما الصنعة التي كانت خاصة بآدم الحراسة، ممتاز الحراسة، حراسة الأرض، كان في أزرع الأرض ويأكل منها، وهذا مشقة كانت شديدة، كانت الحراسة، الحراسة. هذا آدم. نوح كان نجار، والدلالة على ذلك إيه؟ صنع السفينة. نوح كان نجارا، وزكريا كان نجارا، وأيضا ما من نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا يتاجر صحيح. وما من نبي من هؤلاء الأنبياء إلا وإيه؟ إلا ورعى الغنم. ما من نبي من الأنبياء إلا ورعى. طبعا رعاة الغنم لما، أو رعاة الغنم لما؟ ليسوس بها الناس، لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة صحيح فين؟ نعم في أما الغلظة والجلافة تجدها في الفدادين، أهل إيه؟ أهل الإبل أو الخير والوبر. فإذا ما من نبي إلا رعى الغنم، ولكن ما من نبي إلا وله كما قلنا صنعة وحرفة، وهي حتى يكسب بيده، وهذه رفعة ومنقبة وليست يعني مذمة. الآن نكون قد ختمنا فضل كتاب الفضائل، فضائل الأنبياء، وندخل بعد ذلك نشرح في فضائل الصحابة. الفوائد المستنبطة: أولا فضل يونس ومكانته عند ربه. فضل يونس عليه السلام قال لا تخيرون على يونس، لا تفضلون على يونس من متى، وأيضا قال لا يعني لا يقول أن أحد أنا خير من إيش من يونس من متى. ومكانته عند ربه أن الله جعله الذي تكلم بذلك، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس. طيب، وهذه طبعا كما قلنا حتى تدري بأن الله الكريم هو الذي إيش، هو الذي بيّن فضل يونس، وهو الذي قال عنه أنه مليم، عشان تعلم أن الإنسان حتى ولو له الأخطاء فمكانته محفوظة. الفائدة الثانية: من حكم البلاء رجوع الناس إلى رب العباد. إيش الآية التي تثبت ذلك؟ لا بقى آية بقى في عموم القرآن: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. هذا هو لابد أن أقول البلاء للرجوع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن، من أجل أن يرجع الناس. وهذه تؤخذ من إيش؟ من قصة يونس عموما، بأن الله ابتلاهم وأن العذاب كاد يقع، فهم لما رأوا مقدمات العذاب بالغيم في السماء فرجعوا وتابوا جميعا وأمنوا بربهم جل في علا. الفائدة الثالثة: فضل صنعة اليد، فضل العمل باليد. أولا لأن الأنبياء كانوا كذلك، ثانيا أن هذا يغنيك عن إيش؟ عن سؤال اللئام. الثالث أن هذا يبين أنك رجل، أنك إيه؟ رجل لك مكانة، لأن الناس طوائف أربعة: عصامي عظامي عصامي عظامي ولا عصامي ولا عظامي. أسيبكم بقى كده وأمشي. رجل عصامي، ايش رجل عصامي؟ اللي هو عندنا بيقول العمه بنى نفسه بنفسه. رجل عصامي ابتدى يجتهد ويكد ويتعب حتى بلغ المعالي، هذا من انبل الناس، هذا من انبل الناس. ورجل اخر عظامي، عظامي ايش بقى هذا؟ اللي هو بيبيع ايه؟ بيبيع الهيكل العظمي صح؟ امال ايش؟ يطلب من الناس. خطا، بص هو خدها بالفهلوه، عظام ها؟ طلع على كتاف الناس برضو غلط، ده فهلة كلها فهلة مصرية. ويعتمد على حسابه وأنسابه. هذا الصحيح الحريص. عظام يأخذ عظام الرفات من مات قبل. أنا جدك أنا أبي. أنت ما تعلم من أبائي وأجدادي. أنا ابن أبي وابن جدي. عظامي. وهذا طبعا عند الناس لا يسوي شيء. عظامي. أو الثالث عصامي عظامي. ده من أنبل المكانات. يعني ما زاد حسبه إلا إيه؟ إلا شرفا لما هو فيه. عصامي يبني بنفسه. له العمل والاجتهاد وايضا له ايه حسب. فهذا ارفع الناس في الناس. والاخر طبعا الذي لا ليس له ولا في العير ولا في النفير. لا عصامي ولا لا هو اصلا في خلف الستار. وده طبعا قالوا ابو جهل لبعضهم للاقرع بن حابس او لغيره لما علم ان العير انتهت والحمد لله انقذوها قال اني قافل بايه بقومي انا راجع. فهو قال طب ليه ما يعني قال ما العير انتهت انت انقذتم العير. فقالوا انت لك في العير شيء يعني انت اصلا دافع شيء في التجاره هذه. لا طيب يبقى انت اصلا مالكش في العير جيد وراجع الان لا تقاتل معنا. يبقى ايضا ليس لك ايه في النفير جبان. هذه مذمه اشد مذمه كانت من ابي جهل. قال اما انت فليس لك لا في العير ولا في النفير. وذلك صار مثلا لكل من لا تجد له ايه ما كان الذي يتصدر وهو لا يتاهل فهو نقول له انت ليس لك لا في العير ولا في ايه في النفير. انت دخلت في مساله وعكه. انت داخل تتصدر للناس على انك عالم ولست بايه بعالم. طب انت مثلا لست بعالم وناصر للدين ايضا لم تنصر الدين لان هواك متقدم. انت لا لو عملت لله يبقى انت هتنصر الدين حقا لكن لابد ان تاخذ الطريق الصحيح. يبقى لا للعير ولا للنفير. هذه مذمه عظيمه جدا على يا الإنسان. أسأل الله رفعه لا ألا يعاملنا بما نحن أهله ويعاملنا بما هو أهله. في فرق طبعا. اختلط بآخرة ضعف. ضعف حديثه لابد أن نرى من حدث عنه قبل الاختلاط ومن حدث عنه بعد الاختلاط فليس بضابط إلا أن تأتينا قراءة محتفة تثبت أنه إيه ضبط هذا الحديث بعينه فيرد الحديث. أما التغير فلا. التغير احتمالية الضبط موجودة لكن لها ليس تمام ضبط. لذلك الدرقني لام البخاري لما لم يروي عن في الأصول يعني لما لم يروي عن حماد بن سلمة في الأصول. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا خلصت من وجهك الكريم.